هذا هم الفقير هو، فأراد أن يقرر الفقه. طبعا المفسر الذي له العناية في الفقه إذا أتت المسائل الأخرى، التفسير بالأثر، التفسير بالاجتهاد من جهة اللغة، ليس هو في منزلة المفسرين الأولين من التفسير بالأثر. فإذا عرفت أن هذا التفسير تفسير فقهي فلا تعتمد عليه 100% مثل ما يقولون في التفسير اللغوي أو الترجيح بين التفاسير في عن السلف ونحو ذلك، لأنه تميز بالتفاسير الفقهية مثل أحكام القرآن لإلفيا حراس وأحكام القرآن للقرطبي وكثير من التفاسير. المدرسة الثالثة من مدارس التفسير التفاسير اللغوية، وهذه قد تكون بلاغية وقد تكون نحوية مثل البحر المحيط، وقد تكون بلاغية مثل الكتاب وبالسعود وغيره، وقد تكون من جهة الاستقاء يعني يبين اصول الكلمة وارتباطاتها او المفردات مثل مفردات الراغب واشبه ذلك، مثل تفسير الفاظ الكتاب للتميم الحلبي وجماعة. يعني ارادوا البحث اللغوي، تجد ان عند الآية يمكن يفسر لك صفحتين ثلاث وثلاث نحو، لما يحتاج طالب العلم ما يروح واحد يقول انا بقرأ في البحر المحيط، بحر المحيط ما يصل معه المرتبة او الذي يريد التفسير يصل معه الى تفسير الآية، هذا للمتخصص في اللغة وعنده علوم كثيرة حتى يعلم مراد ابي حيان النحوي ابي حيان الاندلسي في تفسير الآية، كذلك التفاسير البلاغية والاعرابية ونحو ذلك. النوع الاخير من مدرسة التفسير اللغوي له مدرسة التفسير الموضوعية اللي فيها كل شيء، يأتي بالعقيدة ويأتي بالنحو ويأتي باللغة ويأتي بالفقه ويأتي بالأثر ويأتي بكل شيء، وهذا مثل تفسير العريف وروح المعاني وغيره من كتب التفسير. المقصود من ذلك أن طالب العلم حتى يطلب علم التفسير لابد يحدد المدرسة، مدرسة هذا المرجع. إذا حدد المدرسة استطاع أن يتعامل مع الكتاب على وجه الصواب، فإذا لم يتحدث المدرسة يقول أنا قرأت التفسير الفلاني كذا، طيب هل هذا كل ما في كتب التفسير صحيح؟ لا، لابد أن نرتب درجات النظر في معرفة تفسير كلام الله العزيز جل جلاله. إذا تبين هذا فمن أصول التفسير أيضا أن التفاسير كما ذكرنا كثيرة ومتعددة، وقد يكون في كثير منها خلل في العقيدة أو خلل في أبواب التوحيد أو خلل في أغلاط حيث المنهج في تقديم تفاسير الصحابة ونحو ذلك أو عدم العناية بهذا. هذه تفيد في معرفة أن المفسر كلما كان أقعد بمعرفة العقيدة وأصول السلف كلما كان تفسيره أسلم وكلما كان ترجيحه أقوى. لذلك تجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى في مدرستهما في التفسير عندهما العلم الوافي الراسخ في التوحيد والاعتقاد وفي اللغة وفي معرفة أصول السلف وتفاسير السلف، فإن اجتهد أو قرر فإنه تقرير مأمون، تقرير مأمون على التفسير. ولذلك تجد أن العلماء المحققين أخذوا بتفاسيرهما وبترجيحهما في تفسير آيات كثيرة، تبعهم على ذلك الحافظ عماد الدين بن كثير. لهذا تجد أن علماء الدعوة رحمهم الله تعالى والعلماء المعاصرين من أنصار التوحيد والملة تجد أنهم يوصون بتفسير ابن كثير. لما؟ لأن تفسير ابن كثير جمع تفسير ابن جرير فنظر فيه وناقشه في مواضع كثيرة وعلق ابن جرير في مواضع كثيرة، وأيضا نظر في التفسير على الأصول، تفسير القرآن بالقرآن بالسنة وبأقوال الصحابة إلى آخره كما بين في مقدمته، وفي الترجيح نظر إلى أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان ذلك أمام عينيه، وترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية ظاهرة في تفسير ابن كثير. مثلا عند تفسير قوله تعالى في سورة الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني على قبرهم نتخذ مسجدا. من هم الذين غلبوا على أمرهم؟ التفسير قال المسلمين، يعني الذين كانوا مسلمين في وقتهم في وقت أصحاب الكهف. وقال آخرون لا، ليسوا بالمسلمين وإنما هم المشركون، إنما هم المشركون، لأن اتخاذ القبور على المساجد، اتخاذ المساجد على القبور والبناء عليها، هذا مما نهت عنه الرسل، فلا يمكن أن يكون أولئك من المسلمين. فجاء ابن كثير رحمه الله قال والصحيح أن الذين غلبوا على أمرهم هم الكبراء وأهل النفوذ، يعني الأولاد في السكان رأوا هذول الصالحين وكذا، هم الذين غلبوا. هذا في التفسير يتبع صحة العقيدة ويتبع صحة التفسير اللغوي، فتلحظ أنه متفق مع أصول الدين، مع أصول الإسلام وأصول التوحيد، ومتفق أيضا مع التحليل اللغوي. وهذه مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. شيخ الإسلام تكلم في المجلد أو المجلدين تبعت مؤخرا في تفسير آيات أشكلة، حتى لا تكاد تجد في كتاب من كتب التفسير القول الصواب فيها، تكلم عليه شيخ الإسلام في مجلدين في تفسير آيات أشكلة، هذا عنوان الكتاب تفسير آيات أشكلة، حتى لا تكاد تجد في تفسير القول الصواب فيها. وهذا لا شك مدرسة فيها العلم والمعرفة. من المقدمات المهمة في علم التفسير أن يرتب طالب العلم نظره في التفسير بترتيب المنهج، هذا سبق أن ذكرناه مفصلا في هذا الكلمة أو المحاضرة بعنوان المنهجية في أو المنهجية في القراءة في التفسير، أو يعني لا غير مناهج المفسر أو كيفية دراسة التفسير، هذه مهم لما طالب العلم يسمع ذلك في ترتيب مطول، تبدأ بإيه حتى تفهم التفسير، بأي الكتب وكيف تنمي نفسك، كيف تحفظ، وتترقى شيئا فشيئا في ذلك فيرجع في أولئك. يعني من المقدمات المهمة في دراسة التفسير أن يرتب طالب العلم، ليس الذي يريد تفسير الآية، الذي يريد أن يكون عنده معرفة بتفسير كلام الله جل وعلا، أن يرتبه على منهجية وعلى خطوات محددة واحدة لا بد أن تكون في الوقت الأخرى. بعد هذه المقدمات نأتي إلى أصول عامة في التفسير. أولا، الرأي في التفسير محرم، فقد جاء في الحديث من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وجاء من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. قال أهل العلم الحديث الأول محمول على من فسر القرآن بهوى، له هوى في أن يجعل الآية كذا، فمن فسر القرآن برأيه وبدعته المذمومة ليجعل القرآن ناصرا لبدعته المذمومة فإنه متوعد بأن يتبوأ مقعده من النار، لأن ذلك قول على الله بلا علم، والله جل وعلا قرن القول عليه بلا علم بالسر والعياذ بالله. التفسير الثاني، من فسر القرآن، الحديث الثاني، من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، حتى ولو أصاب قد أخطأ ويأثم، لأنه تجرأ على تفسير القرآن دون ملأ، مثل ما يقول أهل العلم البعض، أو ابن خطيب مثلا يتكلم أو محاضر ما يعلم تفسير الآية وليس عنده ملكة التفسير، يجتهد فيها من ساعته وهو لا يعلم التفسير، تفسير الآية ولا يعلم كلام أهل العلم فيها، وليس عنده معرفة راسخة بالعقيدة وباللغة حتى يمكن أن يكون اجتهاده على وجه صواب. لهذا هنا من فسر القرآن برأيه، يعني الذي نشأ عن جهل بأدوات التفسير، فإنه أخطأ ولو أخطأ، حتى لو وافق قوله الصواب

له أن يتكد بذلك. أيها الناس اتقوا ربك بيوصي بالصلاة بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، بيوصي بالصلاة بالواقع المحق، يعني بما معناه ضع لا يحتاج إلى نظر، فإنه له أن يتكد بذلك لظهور معناه وعدم خطا. هذا هو الحال الأول. إننا نكرنا حالتين انتهينا. ثاني ما أسأل ويقول ما هي الشروط التي يجب أن تكون مشروطة في كلام الله عز وجل إذا كنا أمام الله كلية الإسلام؟ ذكر العلماء شروطا لذلك. الأول أن يكون عالما بالقرآن حافظا له، حافظ القرآن، لأن القرآن يفسر بالقرآن. إذا كان غير حافظ لكتاب الله جل وعلا من عن ظهر قلب فإنه قد يفوت تفسير الآية بآية أخرى. ونجيب من ذلك أن يكون يعلم، وهذا على جهة التقدير للاستراق، أن يكون يعلم القراءات سواء كان في السبع أو العشر أو ما هو أكثر من ذلك مما صح من القراءات، لأن التفسير يحتاج فيه المفسر إلى تفسير القراءة بقراءة الأخرى، مثل قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرنا فأتهن من حيث أمركم الله. قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن. في القراءة الأخرى قال جل وعلا: ولا تقربوهن حتى يطهرن. فالمعنى يطهرن يعني يتطهر، يعني الطهارة في الطهارة الكاملة، طهارة من الحيض وطهارة بالاغتسال، فتفسر القراءة بالقراءة. بعض الناس لا يكون عنده علم أو يجترئ على القراءات ويأتي بقراءة خاصة أصلا لا تصح، مثل الذي يأتي وسمعناها من بعض خطباء الجمعة من بعض المحاضرين، هذا جهل في بعض أحواله. مثلا يأتي بقوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا، يعني جعلنا مترفيها أمرا، ما أدري له حوح في سيف أو كذا. المقصود أمرنا مترفيها بكما في القراءة الأخرى، هذه ما في القراءة أمرنا مترفيها من القراءة صحيحة، هي أمرنا مترفيها ففسقوا، يعني أمرنا مترفيها بالهدى والتقى فلم يطيع الرسل فالفسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. اذا المفسر يشترط فيه ان يكون حافظا لكتاب الله جل وعلا، ويفضل فيه ان يكون عالما بالقراءات لان بعض القراءات تفسر بعض. الشرط الثاني ان يكون عالما بالسنه، ونعني بالسنه السنة التي فيها تفسير القرآن الكريم، ويعلم معاني تفسير القرآن بما جاء في السنة، يحفر ذلك ويعلمه ويعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام كيف إطلاقها ومعرفة الصحيح منها من غيره، لأن ذلك يؤهله لمعرفة ما صح من التفسير مما لم يكن. الثالث أن يكون عنده علم بأصول الفقه، يعني بأسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، بمعنى المطلق والمقيد، بمعنى العام والخاص، بمعنى المجمل والمبين، بدلالات الألفاظ. إذا كان عنده علم بأصول الفقه، أصول الفقه إيش معناها؟ يعني يوجه الدلالة من الآية على المعنى. هذا أصول الفقه، هي قوانين يستنبط بها العالم الحكم من الدليل. وجه الاستنباط هذا أو الاستنباط هذا يكون على قاعدة، لا بد يكون عنده علم بهذه القواعد التي يحصل بها الاستنباط. مثل مثلا أن يقدم في الكلام الحقيقة الشرعية، ثم الحقيقة العرفية، ثم الحقيقة اللغوية. يعني لجئت إذا أتى على من أصول الفقه نقدم الحقيقة الشرعية، ثم بعدها الحقيقة العرفية، ثم بعدها الحقيقة اللغوية. هذه تفيد المفسر في كثير من الآيات التي أشكلت وصار بها خلاف بين المفسرين. المقصود علمه بأصول الفقه وصول الاستنباط يحتاجه في الاجتهاد في التفسير. السؤال الرابع، هل يكون عالما بكلام السلف في التوحيد والعقيدة حتى لا يفسر القرآن بتفاسير الخلف التي فيها بدع المحتفى؟ فإذا أتى الأمور الغيبية يعلم وصول السلف في تفسير الغيبية، إذا أتى في ذكر في أمور التوحيد وصفات الله جل وعلا يفسرها بما فسره به السلف، ما يجتهد شيء يخالف مناهج السلف في ذلك. الشرط الخامس أن يكون عالما بلغة العرب، لأن اللغة هي ميدان، لأن القرآن أنزل كما ذكرنا بلسان عربي، واللغة هي ميدان فهم، هي الوسيلة. الألفاظ الوئة والمعاني في هذا الوئة، وكيف تفهم المعاني إلا إذا فهم دلالات الألفاظ على المعاني. لذلك لا بد أن يكون عالما باللغة. فعلمه باللغة يشمل أن يكون عالما باللغة في نحوها وفي مفرداتها وفي تراكيبها. أما البلاغة فلا تشترط، لأنها أمر خارج عن ما يفهم به، إلا إذا قيل في علم المعاني من علوم البلاغة فإن لاشتراطه يذهب. علم اللغة يسمعني بس، ما يكون يعني أنه يعلم النحو في كل مسألة مثلا، أو يعلم هذه مطربها بنفسه، قد يكون يعلمها بنفسه أو بالقوة القريبة، يعني يستطيع راجع مثل مصدر عنده كتب اللغة، عنده المعاجم، عنده كتب النحو، عنده ما يستعين به على ذلك، عنده ملكة ويستطيع أن يستعين بذلك بالقوة القريبة. هذا كم شرط؟ خمسة ولا ستة؟ طيب، الشرط الأخير في ذلك أن يكون في تفسيره مراعيا مواقع الإجماع والخلاف، مراعيا مواقع الإجماع والخلاف، ما يأتي هكذا ما يعرف الإجماع عليه من يختلف فيه، لأنه قد يخالف الإجماع في مسألة. أكثر من الإسلام أحسن كتب التفسير الفقهية من حيث كتب المسائل والتفسير المسائل الفقهية والخلاف. تفاسير الفقهية كثيرة، ومن أوسعها كتاب القرطبي أحكام القرآن المبين عن معاني آية القرآن. وهذا الكتاب من جهة الفقه في السعة في قواعد كثيرة، في مسائل فقهية نادرة وبحثها بحثا جيدا، ولكن الوصول للبحث فيه يحتاج إلى معرفة الكتاب كله. والحمد لله في الفترة الأخيرة طلع تفسير، فألحق من لم يقرأ الكتاب بمن قرأ الكتاب. فيه بحوث جميلة في الكتاب، لكن الكتاب كتاب القرطبي فيه عيب وهو أنه نحى منح المتكلمين في العقيدة. ففي العقيدة يقرر منهج المتكلمين المساهرة، وهذا من العيوب الكبيرة في ذلك. فإذا في مسائل الفقهية بحثه حسن. ومن الكتب أيضا أحكام القرآن لابن العربي المالكي، لكن فيه ضعف وعدم استيعاب، وفيه أيضا فوائد كثيرة. ومنها أيضا أحكام القرآن بألفية الهرات الشافعي، فيه أيضا بحوث جيدة ومؤصلة. ومن الكتب المعاصرة كتاب الشيخ محمد الأمين السنتيقي أهواء البيان، فإنه من الكتب التي اعتنى فيها بذكر أحكام الأحكام الفقهية، لكن ليس عند كل آية فيها حكم فقهي، لكن ما اشتمل عليه كتابه من تفسير الآيات فيها الحكم الفقهي ضعف، من آية الصلاة في الزكاة في الرهان في الربا في الحج ونحو ذلك. أما إذا كانت الإشارة في الحكم الفقهي فيها خطأ فإنه لا يتعرض لذلك. أكثر السؤال أيضا من الحوالى أنكم أخذتم في محاضرة السابقة إلى أن أحد التفسير كتاب جزء التفسير، ومن هنا أفضل هو تفسير التفسير الذي وجد في الطبعة في مجلة الله. تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أفضل، لأن فيه من القواعد تقرير التوحيد والعقيدة قواعد عظيمة جدا، ولكن لا فيه معاني الكلمات. الشيخ عبد الرحمن السعدي قد ما يكتب الكلمة بمعناها، يكتب التفسير الإجمالي مع ذكر القواعد. وتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يعتمد يستفيد منه العالم أكثر، طالب العلم أكثر من فيه يفتح أبواب وكلمات قد ما يدركها طالب العلم المبتدئ. كتاب جلدة التفسير اختصر فيه مؤلف الأزهر كتاب السوكاني إلى اختصار لطيف، وفي الجملة مثلنا ملاحظات كثيرة عليه في بعض المواطن، لكن في الجملة ليس في خلل في الاعتقاد، خاصة في أمور صفات وغيبيات الإيمان ونحو ذلك، فهو من الكتب الحسنة جدا. ومواضع المشكلة في تفسير السوكاني تجنبها، مثل مثلا كلام السوكاني عن خلق القرآن إلى عدم حسن كلام الشيخ وتوقف في مسألة من الحال صالح تماما غير متعرضة، كلام خلاف في آيات الصفات تقريرها غير واضح هو يقررها في الغير، والله أعلم. نعم. يعني أقول كتب التفسير بالرأي التي يهمني أن يكون هذا الجمعة. الكتاب هذا اللي يسعى عنكم هو كتاب نفحة العبير. جلدة التفسير. نفحة العبير مختصرة لجلدة التفسير الأكبر وتفسر قدير بالسوكاني. وكتاب التنقيط أيضا طيب في هذا الباب. إذا بدأ طالب العلم في دراسة التفسير، ما هو أفضل المسلمين التي يحفظها ويشاهدها وأفضل من يحفظها في هذه المسألة؟ ما هو الذي يبدأ طالب العلم في المسلمين عند دراسة التفسير وأفضل من يحفظها في هذه المسألة؟ لما أعلمنا كتاب جيد كمثل يفي بحاجة طالب العلم في أصول التفسير، ما أعلم أن شيخ الإسلام كتب مقدمة في أصول التفسير لكن ما كانت كل مباحث الأصول. شيخ عبد الرحمن بن جاسم له أيضا مقدمة في أصول التفسير وشرحها هو أيضا بحاشية. وبالمناسبة نبدأ إلى أظن تظنها محاسب الشيخ عبد الرحمن على أصول التفسير الشيخ الإسلام يسمونه، لا، أصول التفسير هو وضعها وأنا الحاشية بما وضع الأصول، يعني المتن له ما يظهر والشرح أو الحافية له. ما أعلم كتابا فيه ذكر لأصول التفسير جيدة، لكن يستعين طالب العلم بكتب علوم القرآن والبرهان والإتقان ومن أهل العرفان وأشبه ذلك، مع تجنبه في مواضع الخلل في العقيدة. نعم. أن الإسلام على أصول التفسير، هل هو من أهل التفسير ومن أهل التفسير الذي لا يعلم؟

أئمة المساجد لا أدري هل استجابوا أم لا. في الحقيقة أنه ينبغي لهم أن يستجيبوا، لأنه إذا جمعهم خير تعلق مثل هذه المسائل فإنه ناتج عن دراسة ومعرفة بالمصالح وحاجة الناس. يعني مسجد ما يقرأ فيه التفسير كان نهج أئمتنا رحمه الله وعلمائنا وآخرهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كل يوم يقرأ التفسير ما بين الأذان إلى الإقامة، يقرأ تفسير ابن جرير قرئ كذا مرة، ابن كثير قرئ مرات، الجماعة يسمعون ويستفيدون، وخير لهم من أن لا يأتي إلى المسجد متأخر. فإذا كان التفسير يقرأ عليهم يتكثر العام يتقبل ويتلقى ذلك ويتقبل بقبول حسن. لما؟ لأن لغة التفسير ابن كثير سهلة واضحة، خاصة ابن كثير سهلة واضحة ويستمع. يوجد أسئلة إسرائيليات الأخبار تقول لكنها ما تسهل المتلقي عن معرفة التفسير. فمثل هذا ينبغي أن يعتني به الأئمة، يقرأ ويخصص من وقته أو بين الأذان والإقامة كل يوم يسر أن يقرأ في ذلك لعله أن ينتفع به من شاء الله جل وعلا من عباده. ينتفع الإمام بمرار التفسير وينتفع المسلم. أما تخصيص كتاب في ذلك برنامج الوزارة في مصر الدروس العلمية وكذا في برنامج كبير يعني إلى الآن نتخذ خطواته النهارية في إقرار الدروس في المساجد جميعا وترتيب ذلك في القرى والجزر والمحافظات والمدن، لكنه مشروع كبير يحتاج إلى بعض الوقت الزائد لترتيب أوراقه وإنجازه إن شاء الله تعالى. بالنسبة للتفسير ما شرعت الوزارة في تفسير مطلق للقرآن لأن التفاسير لله الحمد موجودة. Thank you.